انا استحيت فقبلت ان انا اروح معاه. وبعدين دخلني كده منطقة مهجورة كده، وبعد ما دخلت منطقة مهجورة كده انا حسيت ان انا جاي اثبت في الدولة تانية يعني. فلما روحت المكان المهجور ده معاه فقال لي يلا عشان نطلع يعني. فطلعت معاه بيت برضو كده يعني تعلوه الكآبة. وبعد ما طلعت كده فلقيته واخدني عند فوق عند الأسطح بتاعة البيت ده، وفي يعني أماكن كده زي هنجرات كده بالإيه بالصاج كده وحديد، وعامل وجايب مرتبة ودنيا، والحمام بتاعه مشترك مع بعض العمال اللي الآسيويين كده. فأنا طبعا بصيت له وبقول له، وطبعا هو من الناس المترفة يعني، فبقول له ليه أنت عامل في نفسك كده؟ قال لي بص أنا باقي سنة وهنا المكان ده انا واخده برقم كذا، فانا عاوز اوفر كذا عشان انجز وبقي لي 8 شهور وعاوز ارجع، فده هيكون ايه اقساط مش عارف ايه، وان انا ايه دي بداية الجواز بتاعي، فانا مش عاوز ادفع في اي حاجة بقى، خلاص انا زهقت وعاوز ارجع. طبعا اديتني قاعد معاه وديتني يعني ايه اسحب الوقت لغاية ما اذان الفجر يأذن، لاني لم استحمل اللي انا اقعد في المكان دوت، ورجعت تاني لسكني. لكن الشاهد خرجت وانا ماشي طول الطريق قاعد ما افكر في المعنى ده، ايه اللي دفعه لكده؟ هو الغربه، هو عاش معاني الغربه تماما، فكان بقت كل حاجه تكفيه وانا ما استحملتش. ليه؟ لان انا ما عشتش المعنى ده، هو عايشه، هو في بلد غريبه فهو عايشه قوي. ففعلا انت عم تكون في الدنيا عايش المعنى ده، الدنيا بتسلك مشاكل كتير بينك وبين زوجتك، بقالها اوقات كتير عدت عليها سنتين وثلاثه واربعه، والله حلها المعنى ده يلطق. لو لقطته بص يا بنت الحلال انا مش عاوز اجي يوم القيامه ادني كده ايه يوم القيامه كده ايه واقف بذل وانكسار عشان اسئله خاصه بيكي، قولي يا ست الكل ايه حقوقك اللي انت عاوزاه وانا اديها لك الله يكرمك، انا مش مستحمل ان انا اقف بين يدي الله، انا اعمالي مش كتيره، مش كمان هاجي الاقيكي يوم القيامه وقفالي وتقولي يا رب انا ليا حق عند الراجل ده، لا انا مش عندي استعداد اعمل كده. سبحان الله، الواحد اما يحضر المعنى ده. اختم بقوله تعالى في سورة المؤمنون، الله سبحانه وتعالى يقول فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ابن مسعود على ما اذكر يعني في ابن كثير كان بيقول كلام معناه مضمونه جميل قوي، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان الايه دي بتقول لك يعني يوم القيامه ما عادش في انساب لا مراتي ولا بنتي، انسى يا عم كله بيفر من كل. فبيقول لك ايه؟ بتقول سبحان الله، بيقول رضي الله عنه فالمراه لا تكون فرحه بمثل هذه الايه تاتي يوم القيامه لتكون لها حسنه عند زوجها، تقول له بس تعالى بقى انا يا ربي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، انا ليا واحد اتنين تلاته اربعه خد مني وعاتبني وبتاع، وانا كنت ضغطه جدا على نفسي ومش عاوزه اغلط ومش عاوزه اعمل اي حاجه حتى لا اعصيك. يا شعورك هيبقى ايه يوم القيامه وانت واقف كده بين يدي الله وبتتسال على ملفات بقالك سنتين تلاته مش عاوز تحلها؟ هتقول له ايه؟ عشان كده يا جماعة اللي بيعيش المعنى ده، معنى ان هو غريب وان الساعة آتية بيفوق، عادي جدا بيستمتع بالدنيا ويجري ويلعب ويهزر ويروح ويعمل ويعمل كل اللي فيه حاجة، ودايما مبتسم كما محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل، ما رآني إلا تبسم صلى الله عليه وسلم كما يقول جرير وغيره. فهو الشاهد انك هتكون مبتسم وحياتك جميلة قوي وكل حاجة في الدنيا هتبقى ممتازة، لان الدنيا هي طريق الآخرة برضو، ان الدنيا جميلة قوي لو كانت ايه هي الجسر اللي بيوديك للآخرة، الآخرة اللي هي جنتك يعني. فالواحد لما بيعيش المعنى ده هيفوق قوي قوي قوي، وده مش معنى دعوة للكآبة، بالعكس ده معنى جميل قوي، ان انا ما بكون عارف ان انا رايح لربنا فكل البلاءات بقى بقابلها وانا ايه مبتسم، كل الاقدار بقابلها وانا مبتسم لان انا رايح له وهاخد كل إيه حاجة، ده قطرة العرق عليها اجر، ده جماعة خلوف فم الصائم عليه اجر، ان بقك يتغير الناس متضايقة لكن الله سبحانه وتعالى بيعطيك حاجة تانية خالص. من هم بحسنة، انت قاعد دلوقتي بتقول بعد الدرس ده انا هقوم اقرأ وردي ولا هتصدق، وبعدين قمت نمت